واليتيم كما يقول أهل العلم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، واحد عنده 15 سنة 18 سنة 20 سنة يعني بلغ، يعني وصل لمرحلة البلوغ، ومات والده وماتت والدته، هل هذا يسمى يتيم؟ لا يسمى يتيم. النهاردة بالله الراجل عنده 30 سنة و40 سنة وجاي يقول لك أنا إيه؟ أنا يتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام ولا يتمى على جارية إذا هي حاضت. لأن عند البلوغ بيبدأ الإنسان يبقى عنده من القوة التي يستطيع من خلالها أن يمارس حياته ويستغني عن الناس، إنما اللي قبل كده فقد العائل، فقد الوالد، فقد المال، فقد القوة، فقد الحماية، فقد السند. ولذلك الإسلام بيجي يوصي بهذا الشخص تعويضا له عما فقد. قال: فلفظ اليتيم الوارد في الكتاب والسنة يراد به من مات أبوه وهو من لم يبلغ من الذكور والإناث الحلم، أي 14 تقريبا. قال: وهناك من الصحابة الكرام من كان حالهم وهم في صغرهم حال اليتم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صغره يتيما، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا تشريف لكل يتيم، إن الإنسان الصغير ده لما يفقد أبوه أو يفقد أمه تمام ويحس بهذه المرارة، نقول له: لا، ده كان في أحسن منك وأفضل منك وأعلى منك وأقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى، وذاق مرارة اليتم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، بل يقول أهل العلم: ومن الصحابة الأيتام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والزبير بن العوام، ومن الأئمة الأعلام البخاري رحمه الله تعالى كان يتيما، والشافعي رحمه الله تعالى كان يتيما، والإمام أحمد ابن حنبل كان يتيما، والإمام ابن الجوزي كان يتيما، والإمام الأوزاعي رحمه الله كان يتيما، والإمام السيوطي وابن حجر والثوري، كل هؤلاء كانوا أيتام. وهذا يدل أن اليتم لا يمنع من التفوق والعلو بالحق في الدنيا. احنا خلينا اليتيم الأصل فيه إنه يبقى إيه؟ يبقى تحت، ما تعلمش ليه أصله يتيم، ما توظفش ليه أصله يتيم، ما اشتغلش ولا أصله يتيم. وكأن الإنسان اليتيم لازم يكون فين؟ لازم يكون تحت. أبدا، اليتم لا يمنع الإنسان من تحقيق غايته وحلمه وطموحه. فهؤلاء السادة الأكابر العظام كانوا كما سمعت أيتام، ومع ذلك لم يمنعهم اليتم من أن يكونوا أئمة ونجوما يقتدى بها إلى يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى وجه الناس بعد أن ذكر ما ينبغي فعله مع اليتيم في قوله سبحانه وتعالى، وهو يعني يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كأن هذه الآيات الثلاث تبين ما ينبغي فعله مع اليتيم: الإيواء والهدى من الضلال بتعليمه، وكفايته من الطعام والشراب واللباس إلى حد الغنى والكفاف. وده المطلوب من أي واحد ربنا سبحانه وتعالى يوليه على يتيم. يعني أنت لما تكون ولي ليتيم لك أو لغيرك زي ما هنسمع دلوقتي، مطلوب منك أنك تغطي اليتيم في هذه النواحي الثلاث: ألم يجدك يتيما، ها تعمل له إيواء قوة، تمام، ووجدك ضالا، ها تدي له علم، تدي له علم وتخرجه من إيه، من غفلته ومعاصيه، وتبعده عن كل ما من شأنه أن يكون شبهة مضلة. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى فتطعمه وتسقيه وتكسوه إلى أن يصبح في حد الكفاف والغنى. ولذلك وجه ربنا سبحانه وتعالى الناس إلى الإحسان إلى الأيتام، فقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والملاحظ أيها الأحبة الكرام أن الوصية باليتيم ليست فقط في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو في دين الإسلام، في حاجات مشتركة بيننا وبين من سبقنا، زي مثلا إيه، زي بر الوالدين، هتلاقي عندك وعند غيرك، هتلاقي الوصية بالوالدين، بالإحسان للجيران، بعدم أكل مال الناس بالباطل، بحفظ الأعراض، حفظ الدماء، كل دي أصول مشتركة بيننا وبين إيه، وبين الناس الذين سبقونا بالتشريعات الماضية. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. أهو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم، قال لجميع الأنبياء، حاجة مشتركة بين الكل، أصل الملة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أهو ماشية معاك من عند سيدنا آدم عجاي، وبالوالدين إحسانا، وإيه كمان قال: وذي القربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هذه أمور مشتركة جعلها الله سبحانه وتعالى ثابتة في كل إيه؟ في كل أمة جاءت. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ذي أوامر ربنا سبحانه وتعالى أمر بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر بها من سبق، أمر بها من سبق، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية: قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحفظ حقوق هذا اليتيم وأن نحسن إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، لغاية ما يعد مرحلة اليتم. يعني اليتم معانا هي مرحلة، مجرد مرحلة في حياة الإنسان. الإسلام بيوصي الناس في ده، في المرحلة دي، حاجة مؤقتة. الإسلام دين عظيم بيحمل الناس على القوة والغنى وعبور الأزمات بشتى الوسائل والطرق. ولذا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.